فإن هذا معنى كون الماهية الممكنة معقولة. نقول لا مش كده. ولا نعلمه يعني لا نقطع العلم يعني في القرآن القطع والمعرفة الجازمة مش كده. يقول لك يوم يعرفوا علم مش عارف جازم ناشر عن دليل ايه هي بتاع دي الايمان هو عبارة عن النفي عن دليل العلم الجازم النشعر فالعلم يعني المعرفة الجازمة. فاحنا بيقول احنا بنتصور لكن لا نعلم يعني لا نقطع بوجوده أي ممكن كالمثلث نتخيله ونتصوره تصورا فإن هذا يعني مطلق التصور ده هو نفسه في رأي الأربعي كون معنى كون الماهية الممكنة معقولة ولا نعلمه يعني ولكننا في ذات الوقت لا نعلمه أي لا نقطع وجود هذا الممكن على وجه التصديق. فهمت بقى؟ فنعلمه تصورا ولا نعلمه تصديق واضح او نعرفه تصورا ان شئت التفرقة بين المعرفة والعلم ولا نعلمه تصديقا ومن ثم نشك. اي وجوده تصديقا لان الشك في الوجود ينافي التصديق به وما دام لسه ما نصدقش يصح لنا ان نشك ينافي التصديق به لا تصوره. واضح ده التلخيص. وعرفت ان حكاية التلخيص لا يقصد بها مجرد إعادة انتاج ما سبق. افهم دي. ولا نعلمه اي لا نعلم وجود الممكن تصديق وان علمناه او عرفناه تصوره. واضح كلامه. لا هي محاولة مش ولا بد لان الشك في الوجود ينافي التصديق به وإن لم ينافي التصور لا تصوره فيصير الدليل هكذا على طريق اثنين الأرض هكذا معايا حضرتك. فيصير الدليل هكذا حصلتين في بعض نعلم الماهية تصورا ولا نعلم وجودها بل مش ولا نعلمه ولا نعلم وجودها تصديقا. نعلم الماهية تصورا ولا نعلم وجودها تصديقا. فهو صاحبنا ده الألماوي يقول الكلام ده هو ما نفعش. ليه؟ لأنه الأدلة المنطقية إنما تنتج إذا كان هناك حد أوسط أي أمر مشترك بين المقدمتين. فإن لم يكن هناك حد أوسط فلا دليل ولا إنتاج. وهنا نحن نعلم ما هي تصورا ولا نعلم وجودها تصديقا. لو كان ولا نعلمها تصديقا كان يبقى في حد مشترك لكن نعرفها يعني ذهنيا فكرة ولا نعلم وجودها بقضية ثانية خالص ما لهاش علاقة بالأول. فهمتني؟ فهو يقول إنما لم يصلح ذلك الدليل الكلام لأنه خلصته كده وخلصته ديا حسب القواعد المنطقية لا حد أوسط فيها عتالي. هو لخص الكلام على ان معنا هنا مقدمتين. نحن في حال ما اذا تخيلنا معنى الشيء ومش عارفين وبنشك في وجوده الخارجي فنحن نعلمه تصورا اذا استخدمنا المصطلحات المنطقيه ونحن لا نعلمه لا يا ريت قال كده ونحن لا نعلم وجوده تصديقا. الكلام ده ما مشيش ولا جاب نتيجه. ليه؟

ولا نفي واحد من الحياء والنطق عن الإنسان. ليه؟ لأنها مقومة، مقومة يعني ذات جزء. معذرة، شكرا. وده بطل من شروط المشيخة. كان زمان من شروط المشيخة الحق ده هو، عارفه بتاع الناس لما تقف عند سيدنا الدردير، لقى المحل كده كان بيبيع المشوق، فكان من شروط المشيخة انك كده وبعدين تعمل. ما عادش الزمن بيتغير، علماء دمشق بيعملوا كده. اصل انتوا ناس متحضرين قبلنا، خواجات فرنساوي. ولا شيء من الماهية وجزئها، التلكاف مما يشك في ثبوته. ليه؟ ده دليل الكبرى لامتناع الشك في ثبوت الشيء لنفسه وثبوت جزئه له، بل الذاتي بي هي معناها، يعني ذاتيه له مفهوم. يا أخت أيتها الأختان، فلا يكون الوجود نفس الماهية ولا جزءها، لكن يرد على هذا بعد كلمة فلا يكون الوجود نفس الماهية ولا جزءها، ممكن تحطه على الهامش وهو المطلوب. ما هو ده المطلوب بالدليل التام، مش كده؟ لكن بالتلخيص السليم، بالتلخيص المريح، ده التقسيط المريح، مش التلخيص بتاع الأرماوي تصديقا وتحقيقا أو تصورا وتصديقا، لا منشيش. إنما إحنا جبنا القضيتين صغرى الكبرى والكبرى سليمة، وهو الصغرى موجبة والكبرى كلية، فهو قياس من الشكل الأول والحد الأوسط متحقق، ويجي الحكم بس الحكم بإيه؟ مسلوب، لأن النتيجة تتبع الأخص، يعني تتبع الجزئي والثاني. فما دام إحدى القضيتين سالبة لكنها سالبة كلية، يبقى برضو النتيجة سالبة كلية. فهنا المطلوب هو إيه؟ لا يكون الوجود، ليس الوجود نفس الماهية ولا جزءها. لكن يرد على هذا، خد بالك هو بقى، أنه التلخيص بتاعنا أنه إنما لا يجوز الشك في الجزء، ما مش كل جزء، احنا قلنا ذاتي وشرحنا الذاتي بالجزء ومثلنا بالحياة والنطق في الإنسان، فاكر؟ ولا تقول أنا مش أزهري؟ ماذا دخلت هنا فأنت أزهري. طيب، لكن يرد على هذا انه مش كل جزء يمشي عليه الكلام بتاعك ده، انه انما لا يجوز الشك في الجزء اذا كانت الماهية معقولة بالكون. ما هو في ادراك بالكون، يعني ادراك الشيء عن طريق معرفة مقوماته الداخلية. عرفت ان الانسانية تعني حياة، صفة الحياة، وناطقية او ادراك وعقل، الاثنين دول داخلين فيه، لكن ليست كل ادراكاتنا هكذا. ما اكثر الادراكات التي لا نعرف فيها الاشياء الا اجمالا ومعرفة ليست بالكون وانما بوجه ما. بالكون هي معرفة شيء من الداخل، مقوماته الداخلية واجزائه. فهل كل معارفنا بهذا الشكل؟ خذ بالك من الاعتراض. بيقول انه انما لا يجوز الشك في الجزء اذا كانت النتيجه بتاعتك انه لا يجوز الشك